بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في شرائط حسن كل من الاستعارة التحقيقية والاستعارة التمثيلية، ووصل الكلام إلى شرط أن لا يشم رائحة التشبيه لفظا في الاستعارة التحقيقية والاستعارة التركيبية. ولأجل هذا الشرط يقول المصنف أنه يوصى دائما بأن لا يكون وجه الشبه الذي يعبر عنه في الاستعارة باسم الجامع، يشترط أن لا يكون خفيا. لماذا؟ لأن الخفاء إذا انصب على الخفاء يتحول إلى إلغاز، يصبح لغز. ليش؟ أين الخفاء الذي انصب على الخفاء؟ من جهة الاستعارة لم تشم رائحة التشبيه الذي لا يوجد فيها في اللفظ ما يدل على التشبيه، ومن جهة أخرى فهذا نوع من الخفاء، ومن جهة أخرى يكون وجه الشبه في الأصل خفيا. إذا انضم هذا الخفاء إلى الخفاء الذي ينتج عن عدم الإشعار بالتشبيه، خفاء على خفاء يصبح لغز فلا تحسن الاستعارة. فلأجل أنهم اشترطوا في حسن الاستعارة ألا تكشف عن التشبيه لفظا، اشترطوا في وجه الشبه أن لا يكون خفيا حتى لا تتحول الاستعارة إلى رمز وإلى لغز لا يفهم. ثم مثل على ذلك المصنف بمثالين، مثالين للاستعارة التي هي إلغاز. فقولك رأيت أسدا في الاستعارة التحقيقية، رأيت أسدا يرمي، طبعا هذه استعارة ماذا؟ تحقيقية تصريحية، تحقيقية في مقابل التخيلية، تصريحية في مقابل المكنية. وأردت من وجه الشبه بخر الفم، يعني رائحة الفم، لأنه يقال من مميزات الأسد أن رائحة فمه كريهة، فشبهت رجلا بالأسد بجامع الشجاعة لا بجامع رائحة الفم، هذا أمر غير متعارف. وجه الشبه خفي بخلاف أن يكون وجه الشبه هو الشجاعة. فإذا وجه الشبه فيه خفاء، ومن جهة أخرى رأيت أسدا لا يوجد في اللفظ ما يدل على أن هذا الكلام أصله تشبيه، بخلاف الاستعارة المكنية. في الاستعارة المكنية يوجد ما يدل على التشبيه، ما هو الذي يدل على التشبيه في الاستعارة المكنية؟ هو الاستعارة التخيلية، اللي هو إضافة الأظفار إلى ماذا؟ إلى المنية، أنشبت المنية أظفارها، الذي دل على أن الأصل على التشبيه ما هو؟ إضافة الأظفار إلى المنية، لأن المنية ليست لها أظفار، بخلاف رأيت أسدا فلا يوجد ما يدل على التشبيه. نعم يرمي قرين على أصل المجاز بخلاف الأظفار. التفتنا فبناء على ذلك يصبح هذا لغز لا يفهمه كل أحد. فإذا في الاستعارة التحقيقية يشترط أن لا يكون وجه الشبه خفيا كما في المثال الذي ذكرناه. أما المثال الثاني مثال للاستعارة التمثيلية، ما تنسى بحثنا في أي شيء؟ في الاستعارة التحقيقية وفي الاستعارة التمثيلية. مثل لذلك بقولك رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة. هذا الكلام مأخوذ من رواية رويت عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. خب لماذا لم يقل قوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأن هذه الرواية لا تصلح شاهدا، لأن هي تشبيه وليست استعارة. النبي يقول الناس كإبل مئة، كاف التشبيه موجودة، المشبه موجود، وجه الشبه المشبه به موجود، لا يوجد استعارة. وإنما أخذ من هذا الحديث رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة، أداة التشبيه ما في، مشبه لا يوجد، فإذا هذا استعارة. رأيت إبلا مئة، وهذا من المحتمل أن يكون على معناه الحقيقي، أن فعلا رأيت مئة من الجمال من الإبل لا تجد فيها راحلة، يعني لا تجد فيها جملا يصلح للارتحال للركوب، لا يوجد فيها جمل لجيب. يمكن يحتمل أن يكون على الحقيقة، لأن وجه الشبه بين الناس وبين الإبل خفي خفي. فإذا بنيت عليه الاستعارة وفي نفس الوقت الاستعارة التركيبية اشترط فيها أن لا يوجد ما يدل على التشبيه، فيصبح خفاء فيه خفاء، والخفاء في خفاء يتولد منه ماذا؟ الغاز. صار واضح المطلب؟ فإذا خلاصة المطلب أنه يشترط في الاستعارة التحقيقية والتمثيلية أن لا يوجد ما يدل على التشبيه لفظا، ولازم ذلك أن لا يكون الجامع خفيا حتى لا تتحول الاستعارة إلى الغاز. صار واضح المطلب؟ من هنا يطرأ على الذهن إشكال. حاصل الإشكال أنه تقدم معنى قبل قليل. عليكم السلام. تقدم معنى قبل قليل، يعني في الدرس السابق، أنه يشترط في الاستعارة جميع شرائط حسن التشبيه. كل ما يشترط في التشبيه من وجوه الحسن يشترط في الاستعارة. من جملة ما يشترط في التشبيه أن لا يكون وجه الشبه مبتذلا. إذا تذكرون قلنا يشترط أن لا يكون وجه الشبه مبتذلا، حسن الاستعارة حسن التشبيه بأن يكون من التشبيه الخاص لا من التشبيه العامي الذي يكون فيه وجه الشبه مبتذلا واضحا لكل أحد، لابد أن يكون من التشبيه الخاص. هذا معناه أن وجه الشبه ماذا يكون؟ واضح أو خفي؟ خفي. فإذا اتفق جيدا، في البداية قلت يشترط في الاستعارة كل ما يشترط في التشبيه، ومن جملة ما يشترط في التشبيه ماذا؟ أن يكون وجه الشبه خفيا، حتى لا يكون التشبيه مبتذلا، أليس كذلك؟ والآن قبل قليل ماذا قلت لنا؟ يشترط في الاستعارة عليكم السلام أن لا يكون التشبيه، أن لا يكون وجه شبه خفي حتى لا تصبح الاستعارة لغز. هذا تناقض. في درس يوم أمس قلت لنا يشترط في الاستعارة كل ما يشترط في التشبيه، ومن جملة ما يشترط في التشبيه ماذا؟ أن لا يكون التشبيه مبتذلا. ما هو التشبيه المبتذل؟ الذي يكون وجه الشبه فيه واضحا لكل أحد. إذا يشترط أن لا يكون مبتذلا، يعني ماذا يكون؟ خفي. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. اليوم ماذا قلت لنا؟ أنه يشترط في الاستعارة أن لا يكون الجامع خفيا، يعني وجه الشبه، كي لا تتحول إلى لغز. هذا تهافت تناقض. يوم أمس اشترطت الخفاء، الآن تشترط عدم الخفاء. صار واضح الإشكال؟ ماذا نفعل؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال بأن الوضوح والخفاء من المفاهيم المشككة، يعني الوضوح له مراتب والخفاء له مراتب، فنستطيع حينئذ أن نوفق بين ما ذكرناه في يوم أمس وبين ما ذكرناه اليوم. ما ذكرناه يوم أمس يشترط أن يكون وجه الشبه خفيا، لكن خفاء لا يصل إلى حد الإلغاز. واليوم ماذا قلنا؟ يشترط أن يكون جليا، لكن جلاء لا يصل إلى حد الابتذال، يعني لا أنه خفي خفي بحيث يصبح لغز، ولا أنه واضح واضح بحيث يصبح مبتذل. صار واضح المطلب؟ فحينئذ حصل توفيق بين ما ذكرناه في الدرس السابق وبين ما ذكرناه اليوم. انتهى. ثم يقول أنه يترتب على ما ذكرناه قبل قليل من أنه يشترط في الاستعارة أن لا يكون الجامع خفيا بحيث لا تتحول إلى لغز، يترتب على ذلك هذا الفرع، وهو أنه إذا خفي وجه الشبه، إذا خفي وجه الشبه فيحصل التشبيه دون الاستعارة. إذا كان وجه الشبه خفي فاستعمل أسلوب التشبيه ولا تستعمل أسلوب الاستعارة. ليه؟ لأن خفاء الوجه يسهله التشبيه، بينما في الاستعارة المفروض أن الاستعارة ماذا؟ اشترطنا فيها أن لا يوجد ما يشعر بالتشبيه، فيصبح خفاء على خفاء فتتحول إلى لغز. فمن هنا نفهم أنه في الاستعارة إذا خفي وجه الشبه خفاء شديدا لا تحصل، يتعين التشبيه. ومن هنا نفهم أن النسبة بين الاستعارة والتشبيه بلحاظ الموارد. ليش نقول بلحاظ الموارد؟ أن بلحاظ المفهوم الاستعارة تباين التشبيه، لحاظ المفهوم الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، وفي التشبيه تشبيه ذكر كلا طرفيه، فبينهما تباين، لكن بلحاظ الموارد، يعني المورد الذي يصلح للتشبيه هل يصلح للاستعارة، والمورد الذي يصلح للاستعارة هل يصلح للتشبيه أو لا. كيف ذلك؟ تقول بهذا تفيد أيضا مما يترتب قبل أن نذكر النسبة، نذكر هذا المطلب، مما يترتب أيضا على ما ذكرناه أنه إذا قرب وجه الشبه بين شيئين، قرب جدا بين الشيئين، ما الذي يحصل؟ الاستعارة، ولا يحصل التشبيه. مثلا المشابه بين العلم والنور في غاية القرب، في غاية الوضوح، فلا يحصل أن تقول اكتسبت علما كالنور، أن لقرب الشبه بينهما أصبح كأن العلم هو نفس النور، والشيء لا يشبه بنفسه، بينما تحصل الاستعارة فتقول نلت نورا، أو وقع في قلبي نور. ملتفت؟ فالاستعارة حسنة، أما التشبيه لا يحصل. من هنا نفهم أن النسبة بين الاستعارة والتشبيه ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. العموم والخصوص من وجه قرأتم في المنطق يرجع إلى ماذا؟ إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، بعض التشبيه استعارة وبعض الاستعارة تشبيه. ما هو هذا البعض الذي هو استعارة وتشبيه؟ كما إذا كان وجه الشبه، ليس خفيا خفيا ولا مبتذلا، فيحصل التشبيه ويحصل الاستعارة، هذا جهة الالتقاء، هذا يصدق عليه بعض التشبيه، بعض ما يصلح للاستعارة يصلح للتشبيه، وبعض ما يصلح للتشبيه يصلح للاستعارة. وإلى سالبتين جزئيتين، بعض استعارة، بعض ما يصلح للاستعارة لا يصلح للتشبيه، مثل ماذا؟ مثل العلم والنور، يصلح للاستعارة ولا يصلح للتشبيه، وبعض ما يصلح للتشبيه لا يصلح للاستعارة، مثل ماذا؟ كما لو كان وجه الشبه خفيا. صار واضح؟ فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. صار المطلب واضحا؟ هذا تمام الكلام في شرائط الاستعارة التحقيقية والتمثيلية. ماذا بقي لدينا؟ بقي لدينا الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. ماذا يشترط في الاستعارة بالكناية؟ استعارة بالكناية يشترط فيها كل ما يشترط في التشبيه، مثل الاستعارة التحقيقية، مثل الاستعارة التحقيقية، إلا في شرط واحد. ما هو هذا الشرط الواحد؟ اشترطنا في الاستعارة التحقيقية أن لا يوجد في اللفظ ما يدل على التشبيه. هذا الشرط في الاستعارة بالكناية لا يشترط، لأنه في الاستعارة بالكناية يوجد ما يدل على التشبيه، مثل ماذا الاستعارة بالكناية؟ أنشبت المنية أصفارها، فإنه يوجد ما يدل على التشبيه وهو لفظ الأصفار. فإذن الاستعارة بالكناية يشترط فيها جميع ما يدل على الاستعارة، ما يشترط في الاستعارة التحقيقية إلا هذا الشرط. أما في الاستعارة التخيلية، في الاستعارة التخيلية لا يشترط شيء. عجيب، لأنه بناء على نظر المصنف، بناء على رأي المصنف خطيب القزويني، تذكروا بحثنا مفصلا في النزاع بين السكاكي والخطيب، الأظفار عند الخطيب القزويني مستعملة فيما وضع له، أصلا ليست استعارة. لذا التفتزاني قال بأن تسميتها بالاستعارة مجرد اصطلاح خالي عن المناسب، لأن ليست مجازا، الأظفار مستعملة فيما وضعت له. نعم عند السكاكي الأظفار مجاز، أما عند المصنف ليست مجاز حتى نشترط فيها الشرط، بل هي من توابع الاستعارة، بل هي من توابع الاستعارة بالكناية. فإذا حسنت الاستعارة بالكناية تحسن الاستعارة التخيلية، وإذا لم تحسن الاستعارة بالكناية لم تحسن الاستعارة التخيلية. صار واضح المطلب؟ فبناء على ذلك لا يشترط شيئا، لا يشترط شيء زائد في الاستعارة التخيلية. وبهذا يتم الكلام في أي بحث؟ في، لا ليس فقط في شرائط الاستعارة، في شرائط حسنية، ولكن يتم البحث في المجاز، يتم البحث في أي شيء؟ في المجاز. بقي فقط مطلب مختصر، إطلاق ثالث للمجاز، وهو ما يعبر عنه بالمجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة، أو المجاز في الحذف، أو المجاز في الحكم، فسوف يأتي شرحه تعالى لن نطبق العبارة. وين صرنا؟ يوصى أن يكون الشبه، أي ما به المشابه بين الطرفين، جليا بنفسه، قلنا كما لو كان حسيا يرى، أو جليا بواسطة عرف عام كما في الأسد والحيوان المفترس، العرف العام كل الناس يعرفون هذا وجه الشبه، أو اصطلاح خاص كما في عرف النحو مثلا كتشبيه النائب الفاعل بالفاعل. ليش يشترط أن يكون جليا؟ لئلا تصير الاستعارة إلغازا وتعمية. إن روعي شرائط الحسن ولم تشم رائحة التشبيه، لماذا؟ لأنه لو شمت رائحة التشبيه فلا يكون إلغاز، لأنه فيما يشعر بالتشبيه. وإن لم يراع فات الحسن يقال ألغز في كلامه، الآن يشرح لنا ما معنى كلمة إلغاز، ألغز في كلامه إذا عم مراده ولم يوضح المراد. ومنه اللغز المعروف على الألسن، ماذا نقول؟ لغز. قل ومنه اللغز، وجمعه الغاز، مثل الرطب، ما قال مثل الرطب، لغز على وزن رطب لا رطب، مثل رطب وأرطاب، لغز والغاز. كما لو قيل في التحقيقية، الآن إذا على المنبر قلت لغز فيقولون الشيخ مثلا يخطئ في اللغة العربية. بالي كما، والمشكلة أنا رأيت البعض في هذه المطالب لا ينجح بين العوام. كيف لا ينجح؟ يعني يريد أن يحافظ على الدقة اللغوية والأدبية، ومن جهة أخرى يريد أن يبين للناس أنه ترى هو ما اشتبه، فيعبر اللغز. نعم أيها الناس لغز وليس بلغز، ويبدأ يشرح لهم مطلب نحوي. فيخرج عن الموضوع. كما لو قيل في التحقيقية رأيت أسدا وأريد إنسانا أبخر، فوجه الشبه بين الطرفين. لا تتوهم أنه قال رأيت أسد من دون أن ينصب قرين على أن المراد منه الرجل الأبخر، وإنما لم يذكر يرمي هنا لأن لم يتعلق غرض بالقرينة، البحث ليس عن القرينة هنا، فلذا لم يذكرها. وإلا إذا لم يذكر قرينة هنا أصلا لا تصح الاستعارة، ما أنها لا تحصن، استعارة بدون قرينة تصبح ماذا؟ خطأ، ولا أنها استعارة حسنة أو غير حسنة. فوجه الشبه بين الطرفين خفي، هذا المثال الأول. ليش خفي؟ ليش خفي؟ لأنه ليس جليا بنفسه ولا بواسطة العرف العام، ليس كل العرف العام والناس يعرفون هذا الشيء، وليس جليا بواسطة عرف خاص، ليس اصطلاح منطقي أو نحوي أو نحو ذلك منه. فوجه الشبه بين الطرفين خفي. مثال ثاني، وفي الاستعارة التمثيلية وفي التمثيل، رأيت إبلا 100 لا تجد فيها راحلة. ليش هذا استعارة تمثيلية؟ لأن ليس تشبيه مفرد بمفرد، إنما تشبيه مركب بمركب. وأريد بالإبل ماذا؟ الناس. من قوله، يعني هذا المثال مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله الناس كإبل ماء لا تجد فيها راحلة. ما معنى الناس كإبل ماء لا تجد فيها راحلة؟ يعني يريد أن يقول أنه كما في الإبل كثير الإبل، لكن يعني أن تجد ناقة نجيبة قليل في الإبل، في كل 100 تجد واحدة، كذلك في الناس الإنسان النجيب في كل 100 واحد، وفي الفائق. ما هو الفائق؟ لمن؟ للزمخشري، بل من كتب اللغة للزمخشري. وفي الفائق الراحلة البعير الذي يرتحله الرجل، يعني يعده للارتحال، جملا كان أو ناقة. ما الفرق بين الجمل والناقة؟ الذكر والأنثى. يعني أن المرضي المنتخب من الناس في عزة وجوده، عزة وجوده، العزة ما معنى هنا؟ ندرة، قلة وجوده. ففي عز بعد فاقة ماذا؟ الأمير عبدالله. في عزة وجوده كالنجيبة، كالإبل النجيبة المنتخبة التي لا توجد في كثير من الإبل. وبهذا ظهر أن التشبيه أعم محلا. ما معنى أعم هنا؟ أعم من وجه أو أعم مطلق؟ لا، أنا شرحت في الدرس أنه النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن بلحاظ كل المطلب الذي شرحناه. أما إلى الآن النسبة أعم مطلق، النسبة أعم مطلق. ليش؟ لأن هذا المثال النبي صلى الله عليه وآله ذكره كتشبيه صحيح، ولا يصح أن يكون استعارة. إذن هناك كل ما هو استعارة يصدق عليه تشبيه، وبعض التشبيه لا يصدق عليه استعارة. هذا إلى الآن، لكن بعد قليل سوف تتبدل النسبة إلى عموم وخصوص من وجه كما شرحنا. وبهذا ظهر أن التشبيه أعم. ليش قال محلا؟ لأن مفهومان بينهما تباين موردا، إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة يتأتى فيه التشبيه من غير عكس، ما معنى من غير عكس؟ يعني ليس كل ما يتأتى فيه التشبيه يتأتى فيه الاستعارة، عكس لغوي. لجواز أن يكون وجه الشبه غير جلي فتصير الاستعارة إلغازا كما في المثالين المذكورين. فإن قيل هذا الإشكال الذي أشرنا إليه قد سبق أن حسن الاستعارة يكون بماذا؟ برعاية جهات حسن التشبيه، ومن جملة جهات حسن التشبيه أن يكون وجه الشبه بعيدا غير مبتذل. فهناك اشترطنا البعد والخفاء، والآن تشترط الجلاء، بينهما تناقض، فاشتراط جلائه ينافي اشتراط البعد. يجيب عن الإشكال، قلنا الجلاء والخفاء مما يقبل الشدة والضعف، فيجب أن يكون من الجلاء بحيث لا يصير إلغازا، ومن الغرابة بحيث لا يصير مبتذلا. ويتصل به، ما معنى ويتصل به؟ يعني ويترتب على ما ذكرنا، أي بما ذكرنا من أنه إذا خفي التشبيه لم تحصل الاستعارة ويتعين التشبيه، أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين، يعني المشبه والمشبه به، حتى اتحدا كالعلم والنور. وجه الشبه بين العلم والنور ما هو؟ الاهتداء. والشبه والظلمة، وجه الشبه بين الشبه والظلمة ماذا؟ الضلالة والتحير وعدم الهداية. لم يحسن التشبيه وتعينت هنا صار المطلب عموم وخصوص من وجه، لأن بعض الاستعارة لا يكون تشبيها. قبل قليل قلنا بعض التشبيه لا يكون استعارة، وتعينت الاستعارة لئلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه. ليش قال كتشبيه الشيء بنفسه؟ لم يقل لئلا يصير تشبيه الشيء بنفسه، لأن في الواقع العلم غير النور، إنما هو كأنه نفس النور. فإذا فهمت مسألة تقول حصل في قلبي نور، ولا تقول حصل في قلبي علم كالنور. وإذا وقعت في شبهة تقول وقعت في ظلمة، ولا تقول وقعت في شبهة كالظلمة. والاستعارة المكنى عنها كالتحقيقية في أن حسنها يكون بماذا؟ برعاية جهات حسن التشبيه. فقط جهة واحدة لا تراعى، قلنا ما هي؟ وهو أن لا تشم رائحة التشبيه، لأن في الاستعارة بالكناية يوجد ما يشم من خلاله رائحة التشبيه. لأنها لماذا يشترط فيها ما يشترط في التشبيه؟ يعني استعارة بالكناية تشبيه مضمر. على رأي المصنف استعارة بالكناية ماذا؟ إضمار التشبيه في النفس. أما الاستعارة التخيلية، يقول والاستعارة التخيلية حسنها بحسن المكنى عنها، أما هي لا يشترط فيها أي شرط، لأنها لا تكون إلا تابعة للمكنى عنها، وليس لها في نفسها تشبيه، بل هي حقيقة. على رأي من هذا؟ استعارة التخيلية حقيقة على رأي من؟ على رأي الخطيب. أما على رأي السكاكي كما تقدم هي استعارة، فحسنها تابع لحسن متبوعها وهو الاستعارة بالكناية. الفصل الأخير ويكمل البحث في علم في المجاز في جميع أقسامه. وغدا عندما ننتهي من هذا المطلب إن شاء الله نجعل لكم خريطة على اللوح في كل أقسام المجاز والاستعارة. في هذا الفصل يقول قد يطلق المجاز ولا يراد منه المجاز المتعارف. المجاز المتعارف ماذا كان؟ استعمال الكلمة في غير ما وضعت له سواء كانت مجاز مرسل أم استعارة. هذا المجاز المعروف والمشهور. لكن قد يطلق المجاز ويراد منه المجاز في الإعراب في الحكم الإعرابي، إما بواسطة حذف لفظ أو زيادة لفظ. حذف لفظ مثل ماذا؟ كما في قوله تعالى واسأل القرية. هنا القرية كان قبل الحذف، فهو أصلها واسأل أهل القرية. قبل الحذف كانت مجرورة، بعد الحذف صارت منصوبة، تبدل حكمها الإعرابي. فهذا نوع من التجوز ويطلق عليه اسم المجاز في الحذف، أو المجاز ماذا في الإعراب، الحكم الإعرابي، أو المجاز في الحكم، ما شئت فعبر. فأكثر ما يعبر عنه بالمجاز في الحذف. هذا مثال لتغير الحكم الإعرابي بواسطة حذف، وقد يتغير الحكم الإعرابي بواسطة زيادة، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ما هو أصلها؟ ليس مثله شيء، فالكاف زائدة. سيأتي لماذا الكاف زائدة. فكانت المثل منصوبة، ليش منصوبة مثله؟ على أساس خبر مقدم، عندما دخلت عليه الكاف أصبحت مجرورة، فتبدل الحكم الإعرابي. فهذا مجاز في الحكم الإعرابي. الآن هذا القسم الثاني سوف يأتي التعرض له في يوم غد. نبقى في القسم الأول وهو طبعا يطلق على كلا القسمين اسم مجاز في الحذف، يعني سواء كانت تغير حكم الإعراب بواسطة حذف أو بواسطة زيادة يسمى مجاز في الحذف من باب التغليب، من باب التغليب، وإلا بواسطة زيادة ينبغي أن يسمى مجاز في الزيادة، مع ذلك يسمى مجاز في الحذف من باب التغليب. في واسأل القرية جماعة خالف وقال لا يوجد مجاز في الحذف، طبعا بشكل مفصل بحثته في دروس في البلاغة وذكرت على ما في ذهني 4 أو 5 وجوه لوسأل القرية. هناك قول أنها مجاز في الحذف كما هنا، وهناك قول لا، أن هذه مجاز مرسل. القرية استعملت مجازا في الناس، ما هي العلاقة؟ مجاز المرسل لا بد له من علاقة، إطلاق اللفظ الموضوع للمحل على الحال، فقوله تعالى وادعوا ماذا؟ وادعوا نادية. النادي لا يدعى، الذي يدعى من؟ الذي يحل في النادي. هناك قلنا أن هذا علاقة محلية، إطلاق اللفظ الموضوع للمحل على الحال. جماعة قالوا أيضا هنا واسأل القرية مجاز ماذا؟ مرسل، علاقته المحلية. صار واضح؟ يعني كلمة القرية استعملت في غير ما وضع له، لا أنه يوجد كلمة محذوفة. هذا قول. القول الثاني أنه مجاز في واسأل. واسأل استعملت في غير ما وضعت له. كيف؟ أنه القرية مستعملة في القرية، واسأل واسأل يعني استفهم، هذا المعنى الحقيقي، لكن استعملت بمعنى استعبر، خذ العبرة. خذ العبرة من أي شيء؟ من القرية. صار واضح؟ فكلمة اسأل استعملت في غير ما وضع له، لا يوجد حذف، هذا استعمال مجازي، ولكن هذا الاستعمال المجازي استعارة لا مجاز مرسل، لأن العلاقة بين السؤال وبين الاستعبار ما هي وأخذ الأثر ما هي، هي المشابهة. هذا قول ثالث. هنا قول رابع أنه لا، أصلا ما في مجاز، مجاز ما فيه، لا في اسأل ولا في القرية ولا يوجد شيء محذوف. عجيب، شلون نسأل القرية؟ كان من باب المعجزة، أنه طلبوا من النبي هو يذهب ويسأل القرية، كما تكلمت الحصى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون هذا معجزة. طبعا هذا المعنى بعيد وخلاف ظاهر. هناك قول يقول أن هذا الأمر من هذا الباب، واسأل القرية هناك معجزة. صار واضح؟ هذا أربعة أقوال في هذه المسألة. ما أدري في ذهني قول خامس ما موجود، يراجع هناك. يقول فصل في بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه. معنى على سبيل الاشتراك أو التشابه، يعني هذا المجاز في الحذف لماذا تسميه مجاز؟ إما من باب أن كلمة المجاز مشترك لفظي بين الاستعارة والمجاز المرسل والمجاز في الحذف، وإما من باب إطلاق المجاز على ما نحن فيه من باب الاستعارة. كلمة المجاز أحق أن تطلق على ذلك المجاز، استعرناها من هناك وأطلقناها على هذا للتشابه. ما هو وجه الشبه؟ أن هناك في نقل الكلمة من معناها إلى غير ما وضعت له، هنا يوجد نقل للكلمة عن حكمها الإعرابي، فيوجد مشابهة، لذا أطلقنا عليها اسم مجاز. واضح المطلب؟ هذا معنى على سبيل الاشتراك أو التشابه. وقد يطلق المجاز على كلمة تغير حكم إعرابها، أي حكمها الذي هو الإعراب. هذا ليش شرح العبارة هكذا؟ حكم إعرابها مضاف مضاف إليه، يريد أن يقول، لك أن هذه الإضافة بيانية، مثل خاتم حديد، يعني خاتم هو الحديد، أي حكمها الذي هو الإعراب. فالإضافة ماذا تكون؟ بيانية، أي تغير إعرابها من نوع إلى نوع آخر. هذا التغير إما بواسطة حذف أو بواسطة زيادة، بحذف لفظ أو زيادة لفظ. فالأول كقوله تعالى وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك واسأل القرية. والثاني مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي جاء أمر ربك استحالة المجيء، يريد أن يبين أن القرينة هنا ما هي على هذا الحذف؟ الاستحالة العقلية، لأن الله لا يجيء، الذي يجيء من كان له جسم، والله منزه عن الجسمية. استحالة المجيء على الله تعالى. واسأل القرية، للقطع بأن المقصود هنا سؤال أهل القرية، وإن جعلت يشير هنا، نحن كم وجه ذكرنا لوسأل القرية؟ أربع وجه، يشير إلى وجه تفتزاني. يقول وإن جعلت القرية مجازا عن أهلها لم يكن من هذا القبيل، لأنه حينئذ يكون مجاز مرسل، فقد أشار إلى وجه واحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.